ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. التحذير من مجالسة أهل الأهواء والبدع. وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله عز وجل، وهي علامة محبتهم، وإلا لما تجلس معهم. يعني رجل مبتدع ضل منحل، تكلمت أنت معه وبينت له الحق فرد عليك بكلام أهل البدعة، هذا الكلام معه محرم ولا يجوز. إذن بعد أن استبان لك أمره لما تجلس معه؟ إذا قلت أؤلف قلبه فهذه شنشنة من أخزن، هذا تلاعب، تلاعب منك. ودايما كده اجعل مبدأك دائما إن كان لا محالة ستقع في المعصية فلا تروغ روغان الثعالب، أهون لك عند الله. أما أن يبدأ بقى هو من داخله يريد أن يجلس مع المبتدع ويواليهم ويحبهم، ولكن بدأ يروغ ويقول أؤلف قلبه، الرجل من العامة ما زالت عنده شبهة. طيب ما زالت شبهة لمدة 4 سنوات؟ يعني الشبهة تظل قائمة منذ 4 سنوات؟ وأتني بشبهة واحدة بلغة العامة ما قتلها العلماء وردوا عليه، لا يوجد. فلماذا المؤانسة والجلوس معهم؟ الله يبارك فيكم، رجائي أن نحكم أمورنا ونتبع الشريعة في كل ما تأمر به. يقول: وهي علامة محبتهم ومجالسهم على ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل السنة، أهل العلم بالسنة، مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وكذلك الجهمية والمعطلة، وكذلك الشيعة، كل هؤلاء اشتهر عند أهل السنة أنها مخالفة للكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. قال ابن عباس: دخل في هذه الآيات كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، نقله عنه البغوي في التفسير. وقال ابن جرير الطبري: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطله. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. تم بحمد الله وتوفيقه المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، وأن ينفع به عموم المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وآل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ المبارك عبد السلام ابن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه، وأن يغفر لسامعه ويغفر لقارئه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون فرغنا، وإن شاء الله عز وجل سنبدأ بعد شهر رمضان إن أحيانا المولى عز وجل وأذن في البقاء واللقاء في كتاب مختصر الصواعق المرسلة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم نتبعه بمختصر أبي يعلى الموصلي لكتاب ابن القيم، لأن مختصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مختصر نافع ومفيد. وإحنا المبدأ الذي نسير عليه أن نتدرج في طلب العلم حتى لا نمل. أأمل من هذا المعتقد إن شاء الله عز وجل لكل